السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. ثم إنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: يوسف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الراجع أنه ليس للمسافر جمعة؟ نعم، المسافر ليس عليه جمعة. حديث: اللهم لا تغفر لمحلن بن جسامة لا أعلم له سندا ثابتا. المرور المرأة يبطل الصلاة، وهل ينطبق على المحارم؟ مرور المرأة أمام المصلي لا يبطل الصلاة عند جماهير العلماء، وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة ثلاثة، يقطع الخشوع، ليس المراد الإبطال، والله أعلم. حكم خدمة المرأة لزوجها، هذا على الاستحباب عند جماهير العلماء ومن المعاشرات بالمعروف. الأحاديث التي وردت في ليلة النصف من شعبان أسانيدها فيها ضعف. ما معنى نشوز المرأة وكيف العلاج؟ النشوز هو التعالي والكبر وعدم طاعة الزوج في المعروف. يقول: لا افعلي كذا فيما هو له حق، ترفض أن تطيعه في المعروف. فالنشوز التعالي، يجب أن تطيع في المعروف. حديث شهر شعبان ذاك يغفل عنه الناس في سنده ضعف قريب. هل الظلم من القدر؟ الظلم عفوا، كل شيء مقدر، كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. ولن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولن ينصرف أذى قوم عن قوم إلا إذا أذن الله. نصيحة لشخص يريد أن يترك التدخين: يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم يصادق رفقة صالحة ويكثر من الصيام. حديث: إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر استنكره الإمامان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعدد كبير من أهل العلم. استنكروا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقال فريق أيضا من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. وقد قال أيضا: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فمرحبا بك يا أبا أحمد، وأهلا وسهلا، جزاك الله خيرا وحفظك وأهل بيتك. زوج قال: لو كنت فعلت كذا. هذا السؤال، لكن عموما نفترض أن شخصا قال لزوجتي: لو كنت فعلت كذا تكونين طالقا. وهي قد فعلت، الطلاق واقع، لأن هذا طلاق معلق على شيء ماضي ليس شيئا مستقبليا، هو بمنزلة الطلاق المنجز. بل هو طلاق ناجز. أصبح أن الصحابي عبد الله بن حرام هل يجوز أن أحلف بالمصحف لأنه كلام الله؟ جوز هذا فريق من أهل العلم. هل السلام على الأجنبي يبطل وضوء المصافحة؟ تقصد يا أحمد المصافحة أخبره أي ابن عباس فيها أنها لا تنقض الوضوء، وأن قوله تعالى ألامستم النساء إنما المعني به الجماع، وهذا رأي الحضر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أمام النبي صلى الله عليه وسلم تعترض أطراف الجنازة، فإذا أراد الناس بغمزها. هل الزواج نسبة وقسمة ونصيب اختيار؟ نعم، كله مقدر بلا ريب. من فاتته صلاة قيام الليل، أظن يقول الأسئلة تمر بسرعة. فالحبة السوداء هي المعروفة بحبة البركة. نعم، ما الواجب عند مرور السجدة؟ وأنا أقرأ القرآن، ليس هناك شيء واجب، لكن يستحب أن تسجد سجدة التلاوة إذا كنت تتلو ومرت بك سجدة تلاوة. خدمة الزوجة لزوجها سؤال غريب، لكن أنا أنقل قول الجمهور فيها، لكن كما أجبتك بارك الله فيك، ما أدري ما تقولين لأن السؤال طويل. اختصري، كيف أحصن بيتي من الحسد؟ أغني نفسك وأولادك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وكذلك فليقرأ القرآن في بيتكم. هل يجوز بيع السلم؟ نعم، السلم جائز إذا كنت تعرف يا محمد أمارة ما معنى بيع السلم. سلم من أسلم فليسلم في كلم معلوم ووزن معلوم، أو كلم عفوا من أسلف فليسلف في صنف معلوم وكلم معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. ونخذ هذه الألف قيمة طن رز أبيض مصري نسبة الكسر فيه 10% تسلمه لي في أول رمضان، حددت من كل النواحي. هل يجوز الدعاء في آيات الدعاء في سجود آيات كقوله ربنا أتنا في الدنيا حسنة؟ من الممكن، لأن ليست تلاوة، والنبي كان يقول رب اغفر لي، وهي جزء من آية، لكن لا يقرأ من الذي يقرأ التلاوة، تقرأ القرآن وأنت تتلو. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني وحفظك الله تعالى سلمك. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ يتحدان ويختلفان كسائر الاصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قبول الهدايا من موظف يعمل البنك الربوي، تجاهل العلماء اختار قول ابن مسعود لك أن تقبل هذه الهدية واسمه على نفسه ما لم تقره على باطله، إذا كان يعمل في الربا. وقد قبل الخليل إبراهيم وهاجر من سارة، وسارة بدورها قبلتها من الكافر الذي كان مد يده لتناولها. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هدايا حتى من الكفار. هل لديك؟ نعم، لدى كتاب مسند من الأحاديث القدسية. حكما وطأ الزوجة لا يجوز، حرام، حرام، ولعن النبي من فعل ذلك. جوزه بعض العلماء. محمد بن طارق، اتق الله يا محمد بن طارق، ولا تتكلم بكلام يسقط عليك ربك. المات بالكورونا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين. هل هو من عند الله؟ كل شيء مقدر يا عادل ابن سليمان. هل من تربط خمارها على جبهته ويتصلي صلاة صحيحة؟ نعم، صلاة صحيحة. قال أنس كنا نتقي حر رمضان بعمائمنا، وتبلغ من العمر 86 عاما. لا أستطيع أن أقول ذلك بارك الله فيك في شأن الرواتب، إنما الذي يعمل في الربا عمله يحرم إذا كان يكتب الربا، فإن النبي قال لعن الله أكل الربا وكاتبه. ما وراء ذلك فلا أستطيع أن أقول شيئا. الفقير والمسكين أمرهما عرفي. الحديث مغفرة ليلة النصف من شعبان أحاديث كل أسانيدها ضعيفة، ولذلك أعرض البخاري ومسلم عنها، كل أسانيدها فيها ضعف. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم يجوز. أنا أجيبها بما ذكرت، ولكن محمد الطارق أنا فهمت أنك تجوز السؤال الذي طرح، فأخشى عليك فقط، هذا الذي ظننته. هل تجوز القراءة من المصحف بغير وضوء؟ نعم تجوز القراءة من المصحف بغير وضوء، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة من النوم في الليل فقرأ العشر آيات خاتم سورة آل عمران ثم توضأ. كلمة الفقير إلى ربه أو العبد لله ونحو ذلك، بلا شك أن كلنا فقراء إلى الله، لكن هل كان النبي إذا تكلم أو أرسل رسالة تقول أفقر خلق الله محمد بن عبد الله، أو الفقير إلى ربه محمد بن عبد الله، أو الصحابة كان يفعلون ذلك؟ قد علمنا أننا جميعا من الناس، والله يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. لكن إذا أرسل رسالة أحقر خلق الله أفقر خلق الله، كله ليس وفق صنيع السلف الصالح من الرسول وصحبه، مع إقرارنا بأننا فقراء إلى الله لا نرتاب في ذلك. هل عدم ذكر أجر الصيام دليل على أنه أفضل عبادة؟ لا، ليس بمضطرب. قد يكون هناك جهاد في سبيل الله، قد تكون هناك صلوات، وقد يكون هناك دعاء وقنوت احتاج إليه الشخص وتضرع إلى الله يؤجر عليه أكثر. هل يجوز تحديد نوع الجنين؟ نعم يجوز تحديد نوع الجنين بإذن الله، بارك الله فيك. يجوز الصلاة والكتف عاري؟ الصلاة جائزة مع الكراهية الشديدة، لأنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عاري الكتفين. ابحث عن عالم يختص لك الطريق في تعلم مصطلح الحديث، وإلا فلذلك طرق أخرى ممكن تتواصل معنا نشرحها لك بإذن الله. صم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، حديث ثابت صحيح. رجل نظر نظرا ونسي هل يعفى عنه؟ يقرب. إذا نظر ماذا عساه أن ينزل؟ رجل فقير مثلا إذا كان نظر مالا، فإذا كان مرتبه 1000 جنيه ونظر مثلا 50 100 لن ينزل 10,000. تغير هي امرأة عندها دخل وتعيش مع أبيها فتخرج زكاة المال لأبيها، أخشى أن ترجع الزكاة إليها في هذه الحالة. نعم في التقييد العام يجوز للمرأة أن تخرج الزكاة لأبيها لأنها ليست بملزمة على بالإنفاق عليه، لكن الصورة المذكورة تكره لأنها تعيش معها في نفس المكان لتختلف عن نفقة الزوجة على زوجها شيئا ما، والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن بدون حجاب المرأة؟ نعم، نفقة البنت إذا كانت تعيش في معيشة مستقلة وأبوها فقير جاز لها أن تخرج زكاة مالها لأبيها، هذا جائز. نعم، هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب المرأة؟ يجوز، والأولى التحجب، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح، طبعا بالضوابط المعلومة. رجل قال لا إله إلا الله دخل الجنة وارتكب ذنوبا وكبائرا، الحكم فيه، أمره موكول إلى الله لأن الله يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، فنحمل دخل الجنة بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب إذا لم يغفر الله له. هل الصديق يشفع لصديقي؟ الشفاعات كلها بإذن الله، فلا شفاعة في كافر. حكم غمض العين في الصلاة، لم يرد أن النبي كان يغمض العين في الصلاة، بل النصوص التي وردت تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح العينين في الصلاة، كان يفتح العينين في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. قال اذهبوا بقميصتي هذه وأتون بعنبجينة أبي جهل فإنها لا تنفع عن صلاتي. هل يجوز قضاء صلاة العيد؟ لا تصلى صلاة عيد حينئذ في البيت على رأي فريق، وبعض العلماء يقول صليها في البيت. عفوا، هل يجوز صلاة، هل تجوز صلاة قضاء صلاة العيد؟ العلماء لهم في ذلك أكثر من قول، فمن العلماء من قال إنها يعني صلاة العيد إذا فاتتك لا تصلى. فمنهم من قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، ومنهم من قال تكون كالظهر تصلى أربعا، والأظهر لي والأقرب والله أعلم أمم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ما معنى قولي فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها؟ أهلك عليهم ربهم بسبب ذنوبهم. لمس العورة لا ينقض الوضوء. ما السؤال يا حمدو؟ من فاتته ركعتان من العشاء وصلاهما أول صلاته صلى على الأخيرتين لك أعانك الله. حط من حنة السوداء للمرأة لا بأس بها ما لم تدلس بها على خاطب وما لم تتبرج بها لرجال أجانب. قراءة الجماعة للقرآن، القراءة الجماعية للقرآن لا بأس بها، شخص يقرأ والآخرون يستمعون وتمر كل يقرأ والآخر يستمع. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الملائكة وتنزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده. هل يجوز الدعاء للأمم الكافرة بأن يصرف الله عنها العذاب؟ نعم يجوز، ما لم تكن أمم محاربة للإسلام ولأهل الإسلام يجوز الدعاء لها حينئذ. والنبي قد جاءه المشركون من كفار قريش يقولون يا محمد دعوت الله علينا فأكلنا العلهز ومصصنا النوى وأكلنا الجيف والميتة فادعوا الله لنا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم فرعون ما فعلوه بموسى، أتوا موسى عليه السلام وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. دعا لهم موسى صلى الله عليه وسلم. التأمينات الاجتماعية حرام أم حلال؟ إذا كنت مختارا فالبعد عنها أولى، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك. أكل لحم التمساح تتنازعه وجهتين، عفوا تتنازعه أقوال. فمن العلماء من يقول هو حلال لأن الله قال في كتابه الكريم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. ومن العلماء من قال إنه داخل تحت قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والأظهر الأول والله أعلم من عموم الآية الكريمة والله أعلم، والمسألة لا تخلو من خلاف. على العموم يجوز الدعاء للكفار وأن يصرف الله عنه البلاء وأن يطعموا ويسقوا، لأن عندنا حديث لرسول الله لك في كل ذات كبد رطبة أجر، فهذا عام. حتى أنه قيل للنبي إن لنا في البهائم أجرا قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكفار بالهداية بعينهم. وأيضا فإن الخليل إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يقتصر الرزق على المؤمنين من أهل مكة ما أجيب إلى ذلك، قال الخليل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله اليوم الآخر، فما وافق على الجزية الأخيرة في التخصيص، بل قال تعالى ومن كفر سأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وليس عندنا نص ينهانا عن الدعاء رفع الوباء عن كافر من الكفار، ما عندنا نص يمنعنا، نص صريح يمنعنا من ذلك. ثم إذا كان الضرر اللاحق بالكافر سيتعدى للمسلم قوي القول بجواز الدعاء لهم. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على ملأ من المشركين عبدة الأوثان في المدينة مع يهود مع مسلمين فسلم عليهم ألقى السلام عليهم. إذا دعوت لقوم منهم المسلم ومنهم الكافر على التعميم جاز. حكما سمى ابنته ريناد، لا ما أعرف معنى ريناد، وليج دخيلة ولج دخلة متداخلين معكم لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا كبطانة تتداخل معنا علي زكاة مال 2500 ولا أستطيع دفعها مرة واحدة وبدأت أدفع المبلغ على دفعات شهرية هل يجوز ذلك؟ لا أستطيع دفعها مرة واحدة وبدأت أدفع المبلغ على دفعات شهرية ما دمت لا تستطيع ماذا نفعل يا ناصر؟ أنت عليك زكاة مال ومقر بها لك ليس معك فبدأت تجزئ جزاك الله خيرا ما تتوقي وكانت سكرات الموت شديدة على العموم كل هذا تكفير فقال النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بجواره ركوة يضع فيها يده فيها ماء ويمسح رأسه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وسامي يقول لماذا نذكر سيدنا إبراهيم في التحيات وهل أنت تكره ذلك؟ نذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأننا علمنا ذلك وأمرنا بذلك علمناه وأمرنا به ثم أن الله استجاب دعوة إبراهيم لما قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين الأجل لسواس القهر الشديد الدعاء ما عد نفسك على طبيب ماهر ثقة لغة أهل الجنة ما أعرف إلا الوارد في الكتاب والسنة أنهم يتخاطبون فيما بينهم باللغة العربية يقول إن الله يهدي من يشاء من يشاء رجاء إلى الله أو إلى العبد رجاء إلى الله بلا شك إلا من يشاء الله ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا نام الرجل عن الصلاة هل يجوز لزوجته أن تؤخر صلاتها لآخر الوقت حتى تصلي معه جماعة لا تصلي صلي تغنم هي الصلاة هو نائم من الحرج عنه مرفوع لتعبه أو لإرهاقه عما هي تصلي صلاتها ولا تؤخرها هل صلاة المرأة بدون ستر رجليها باطلة لا القدمين ليست باطلة ولكن تكره النهي عن لبس الثوب المعصفر المعصفر المسبوق بالأصفر واللون البرتقالي تقريبا معروف حديث سموا باسمي ولا تكلموا بكنيتي حديث ثابت صحيح البلغم لا يبطل الصلاة ولا الصيام وإياك يا كف القمر فما فائدة الرأي الثانية النبي قال لزيد أمسك عليك زوجك طيب صح من زوجته هي زينب بنت جحش هل يجوز للمرأة إن تلد في رمضان أن تصوم بعد انقطاع الدم إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت وصامت وأتاها زوجها إن أراد هل لا أعلم حديثا ثابتا في فضل ليلة النصر من شعبان نعم لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقنا أيضا لعلل أخر لابتلائنا واختبارنا الحب الوطن من الإيمان حب الوطن الذي يقوم أهله بإقامة كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم من الإيمان لأنك تحب بلاد المسلمين بلاد يقام على فيها شرع الله سبحانه وتعالى يصلى فيها ويصام ويرفع فيها اسم الله أما إذا كانت البلاد أنهم منحرفون عن طاعة الله وطاعة رسوله فالله قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقوله والله يا مكة إنك لا أحب بلاد الله إلا الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك يخرجوني منك ما خرجت ليس لأنها بلده إنما لأنها أحب بلاد الله إلى الله الله يسر لزوجة ابنك الولادة الله يتمم عليها بخير ويأتي المولود سويا الله يسر لك أم زواجك هل يجوز الإمام أن يأخذ أجرته وهو متوقف في بيته بسبب جائحة كورونا هم يعطونه راتبه ولا كيف سيعيش البخاخ يفطر قال المختصون انه يخرج من البخاخ الغزال يدخل الجوف، فاذا كان ذلك كذلك كما افادوا فانه يفطر، ولكن كنصيحه امسك عليك صومك واعد فيما بعد والله اعلم. اذا طهرت المراه النفس بعد 10 ايام هل تصوم؟ تغتسل وتصلي وتصوم؟ نعم تغتسل وتصلي وتصوم. هل اخراج زكاة الفطر في رمضان الان يجزئ؟ لا يجزئ اخراج زكاة الفطر الان، زكاة المال يجوز تقديمها. ما السؤال يا ام ابراهيم؟ بارك الله فيك. الاقتراض من البنك لا يجوز الا للضرورة القصوى. تحديد نوع الجنين جائز كأخذ بالأسباب مع الاعتقاد في الله. هل يجوز الإطعام بدلا من الصيام في قضاء شهر رمضان للعاجز عن عفوا لأي سبب إن كان الإفطار؟ إذا كنت تقصد الإفطار للجماعة في نهار رمضان فمن عجز عن الصيام أطعم 60 مسكينا، لكن إذا كنت أفطرت يوما كمريض أو على سفر لا يجوز فيه الإطعام بل عليك الإعادة. هل من صلى وقد بلغ 40 وجبت عليه الصلوات الفائتة؟ نعم تجب عليه الصلوات الفائتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حقا يقضى. تراكمت عليه أيام من عدة رمضانات عليه صيامها، هل يجوز الزواج بدون مأذون؟ الولي يزوجك والشهود متواجدون وأنت موافقة والزوج موافق، الزواج صحيح، لكن التوثيق لإثبات الحقوق. أما أنك تذهبي أنت تزوجي نفسك لشخص دون ولي فهذا باطل. شكر الله لك يا فردوس. حكم صلاة المرأة لجميع الصلوات سرا؟ لا بأس أن تصلي سرا، ما تلزم المرأة بصلاة جهرا. وإن صلت جهرا في بيتها الصلوات المعلومة الصبح والمغرب والعشاء حيث لا يسمعها رجال غير محارمها فلا بأس بذلك أيضا. هل هناك دليل على 10% من الماء الضائع أو اللقطة؟ ليس هناك دليل في معلومات، يعني إذا وجدت شيئا ورددته لصاحبه هل تأخذ 10% منه؟ ما عندنا دليل ملزم بذلك. من هن لدوات الخضور الأبكار اللواتي لا يخرجن ولا يكسبن من الخروج؟ كان المرأة ستر في بيتات لا تكسب من الخروج. 79% يجوز وضع المخدرات المدخرات. كيف هذه 79؟ ماذا يفعل من ترك الصلاة عليه أن يتوب ويعيدها؟ الخرط للمضطر إذا كان سواح مسقط. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم استخدام العطور المحتوي على كحول جائز مع الكراهة، لكن جائز لأنها لا توصف بأنها خمر. حكم زكاة المال لفقير واحد إذا كان من أهل الاستحقاق لا بأس بذلك. أيهما أولى للصدقة، البلد أم خارج البلد؟ الأقربون أولى، إلا إذا دعت حاجة ماسة إلى الإخراج في بلدة بعيدة. فمثلا كان أهل بلدة بعيدة لهم ظروف يحتاجون إلى، هم أحوج من أهل بلدك، يستحب آنذاك النقل. حكم الصيام بنية النافلة والقضاء لا يجوز، حدد النية. أزكي من غير علم زوجي هل يجوز من ماله؟ إذا كانت زكوات خفيفة، يعني أشياء خفيفة. مر بك فقير نولته رغيفا نولته جنيها، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة تصدقت من بيت زوجها من غير علمه بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. هل نشأ عيسى على الماء؟ لا أعلم. ضحك في الصلاة عليه إعادتها. حكما صلى أسبوع كامل والوقت خاطئ، إذا انتهت يعني الوقت خاطئ، كيف الوقت خاطئ؟ فهمنا السؤال بدقة. لو مرضاكم بالصدقة حديث ضعيف، لكن عموما إذا تصدقت ودعوت الله فالدعاء يستحب مع الأعمال الصالحة. ما فائدة الذهاب للمقبرة للإتعاظ للإتعاظ؟ تذكركم الآخرة، حكم جلوس الإمام أثناء الخطبة، الوارد يستحب له أن يجلس بين الخطبتين، هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أعدد النوايا بالصيام كالقضاء ويوم الاثنين؟ لا يا أخي، القضاء شيء فرض لا بد أن تمحض النية له، كان كصمت يوم الاثنين أو يوم الخميس لكنه قضاء في الأصل، ولن تأخذ أجرا كمن يصوم يوم الاثنين تنفلا. خطب الإمام وجالس، ما الحكم إذا كان عاجزا عن القيام؟ الصلاة صحيحة. معاوية رضي الله عنه كان بدينا وكان يخطب جالسا، هل تعدد النيات؟ عفوا، للزوجة النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك. نعم، ماذا السؤال؟ كيف التخلص من العصبية؟ اسأل الله ذلك. حكم اللون غير الملون بغير الأسود في النقاب لا بأس به. هل سقي الماء من الزكاة؟ لا، سقي الماء من الصدقة. هل أجر النافلة أعظم أم الفرض؟ الفرض أعظم. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أنفقت المرأة من بيتها من بيت زوجها عن غير علمه فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك، هذا ثابت. صلى قبل الأذان بساعة، صلاة ماذا؟ يعني أسبوع يصلي قبل الأذان بساعة؟ على العموم العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها منذ زمن، وانتهى وقتها منذ زمن لا تعاد، هذا تقييد ويشهد له أن الصحابة الذين أكلوا وشربوا حتى ظهر لهم الخيط الأبيض الذي ربطوه في أيديهم وأرجلهم ما أمروا بإعادة الصيام. وأيضا في هذا الصدد أن عمر بن ياسر لما تمرغ كما تتمرغ الدابة كتيمم وصلى بذلك لم يمر بالإعادة. الفرق بين الصدقة والزكاة، الصدقة نافلة على اصطلاح كثيرين من العلماء، والزكاة فرض، وإن كانت أحيانا الصدقة يعني تطلق على الأمرين معا في بعض الأحيان كقوله تعالى إنما الصدقات الفقراء المساكين، فهي صدقة الفرض حينئذ. هل يأثم الخطيب إن لم يلبس؟ إنما لا يأثم، بخاخ الرب سبق وبينا أنه يفطر. قراءة الفاتحة عند القبور لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأفكار ابن تيمية، سنسئلة نفع يا أبا الحسن، هي أفكار الجمعة أذان واحد أم اثنان؟ الأذان الأول إذا صعد الإمام المنبر، والثاني هو الإقامة. شراب بيت بالتقسيط في أوروبا من البنك لا تفعل هو ربا. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس، من صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم ضعيف. لا يجب تغطية رأس الرجل أثناء الصلاة. زوجتي ما بتكلمش أمي، ما العمل؟ أصلح ذات بينهما. حكم الأموال التي تأخذ من عمل أخذ برشوة، الرشوة عليها على فاعلها إثمه، لكن بعد ذلك العمل صحيح ويكثر من الصدقات. على دلالات المنسوخة لم يتفق على ذلك لأن النسخ قد تختلف في وجهات العلماء، هل تم النسخ أم لم يتم؟ على من تجب الزكاة تجب على من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول. فالنمر ما سؤالك يحفظك ربي. حلق اللحية حرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. هل انتظار الصلاة بعد الصلاة ونحن في البيت يكتب لنا الأجر؟ نعم في مثل هذه الظروف. لك ممنوع من المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط عام آنذاك. على النسبة التي يأخذها البريد عن الأموال المرسلة من خلال تعد ربا، هذه أجرة إرسال لا تعد ربا، وكالة ويأخذ أجر الوكالة. صداقة بين المرأة والرجل على الفيز فعل الفسقة. يجب استحضار نية الصيام لكل يوم في رمضان. قال بذلك بعض العلماء واختاروا غيره أنه يجوز عقد النية للشهر كاملا. هل يلزم النية قبل المسح على الجرب؟ المسح على الجرب فيه نزاع، والمسح نفسه هو دل على النية. هل كل الآيات الناسخة مدنية؟ معلوم أن المتأخر إذا قلنا بالنسخ هو الذي ينسخ المتقدم، ليس المتقدم ينسخ المتأخر. هل تجوز تسبيحة واحدة في الركوع والسجود؟ تجوز. صلاة الجنازة على الطفل مثل الصلاة على الكبير نفس الوصف، ولكن يدعو أيضا لوالديه وللصغير والكبير. هل يجوز قتل النمل إذا كان مؤذيا؟ نعم يجوز إذا كان مؤذيا. لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أحرقت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة واحدة، فرخص له في قتل النملة الواحدة المؤذية. هل يجوز أن يكون هناك ود بيننا وبين من يقولون بتنحيل سنة النبي واتباع القرآن فقط؟ لا، مجرمون في أضل، لكن نعلمهم ونفهمهم. ما حكم بيع أصل تجاري؟ بمعنى وقتي ما السؤال؟ وضح السؤال. هل كلم النبي أهل القبور؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أخذ دواء لعلاج الوسواس؟ نعم يجوز. تدعو عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حكم إخراج الزكاة لتارك الصلاة كسلا؟ إذا كان فقيرا أو من المصارف الثمانية جاز الإخراج له، وغيره من الصالحين أولى إذا كانوا في نفس حاله. هل يجوز تلوين مواضع التشابه في المصحف؟ إذا خصصت مصحفا لذلك لا بأس. ما صلاة التسبيح أو التسابيح؟ حديث ضعيفة. هل يتعبد الله بأحكام ليست من عند الله؟ طريق ليست من عند الله طبعا لا، عبد بالوارد. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فلا بد العمل من شرطين، الإخلاص والمتابعة. لا عدو ولا طيرة. صحيح. هل أهل القبور سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إلا أن بعض أهل العلم قالوا أحيى الله له، أحيى الله له قتل بدر من الكفار. هذا قول قتادة لما قال النبي يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال قتادة أحياهم الله له. من العلماء من قال عقيب الدفني، اسمعون، لأن النبي قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، عفوا، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعا عليهم. قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فابقوا عند قبري قذمة تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. لاحكم أن أسأل عن أبي وهو لا يريد. اسأل عنه أيضا، استمر في السؤال عنه، له عليك حق. كتاب خطب من برية، لنا كتاب خطب من برية إن شاء الله نعطيك نسخة لي أرسل لي شخص نعطيه إن شاء الله نسخة. خطب العام اسمه. هل يجوز الأكل حين انتهاء المؤذن من الأذان؟ هل يجوز الأكل حين انتهاء المؤذن من الأذان؟ كيف يعني؟ كيف؟ يجوز أن تأكل بمجرد قول المؤذن الله أكبر. صم يا أحمد إلا إذا كنت مريضا. حكم من قلب كفيه عند الدعاء، قلب كفيه عند الدعاء، لم يثبت هذا عن رسول الله بصفة المطردة، وإن وردت بعض الروايات فيها كلام عند الاستسقاء يقلب كفيه يقلب الرداء، لكن عند الدعاء ما أعلم نصا ثابتا الآن في قلب الكفين عند الدعاء. نصيحة للزوجات، نصيحة للزوجات أن يتقين الله سبحانه. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والطاعة في المعروف كما لا يخفى، بارك الله فيك. كيف تمييز الفجر الصادق من الكاذب في أوروبا المعتمد على النظام الفلكي؟ ما أدري هل تظهر الشمس عندكم أو لا. الخيط الأبيض معروف بياض مستعرض في اتجاه طلوع الشمس، في اتجاه طلوع الشمس. فإذا جربت مرة أو مرتين ووزنت أو تركت 10 دقائق احتياطا لا بأس بذلك. من هم الإباضية؟ فئة من الخوارج. فالإمام يقرأ في الصلاة: أقرأ أم أسمع؟ أسمع. يقرأ القرآن: فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولك بمثل يا أخي هاب حفظك الله. صيام 15 من شعبان على أنه من الأيام البيض يسن. أرسلت سؤالك 100 مرة يا سامي، أعيده يا سامي إن شاء الله ما نعمله بإذن الله. هل تجوز القراءة في المصحف الملون؟ تجوز القراءة في المصحف الملون. رفع الأيدي عند دعاء الإمام، عند دعاء خطيب الجمعة لا بأس به. العشاء بعد منتصف الليل جائزة، والتبكير قبل ذلك أولى. أما الجواز فلحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. مرحبا يا شيخ محمود رجائي، والله كلامك يحتاج إلى تذكير طويل، فإن مشايخ كثيرين تحدثون بأحاديث ضعيفة ليتا حتى ضعيفة قريبة الضعف، بل أحاديث شديدة الضعف. فيخرج مثلا شخص يقول ادعو يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، ويأتي بأحاديث تالفة الأسانيد. فشكرا لك على هذا التنويه، وسيفرض لهذا باب إن شاء الله. أبلغ بنيتنا وأبنائنا وبنيتنا السلام. رؤية أحد العلماء في الرؤيا عاريا تماما ويتوضأ بشرى خير له، من أدراك أنها من الله؟ الرؤيا التي فيها فضائح في الغالب أنها من الشيطان لتزهيد الناس في بعضهم البعض. الرؤيا التي من الله المبشرات المحذرات، رؤيا مبشرات، رؤيا محذرات، رؤى طيبة تسعد بها. أما الرؤى التي فيها تعري والتي فيها لعب بالعذراء والتي فيها كذا وكذا فكلها في الغالب من الشيطان تخويف العباد. هل يجوز استخدام سلفني شكرا من شركات الاتصالات؟ نعم يجوز استخدامها، هي سلعة، هي سلعة. وفقك الله يا دكتور عبد المحسن. لماذا يسبون رب العباد ويقولون لا أقصد؟ أظن عبد الله بن كمال أظن أن الشخص السائل مريض، فلذلك أعرضنا عن سؤاله، يعني ما فيه لوثة في العقل. الزهر الموجود في لعب الأطفال ومن النرد بارك الله فيك. أمير مبير يا أبا أنس. وقد قالت بنحو ذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما جاء أرسل لها الحجاج بن يوسف الثقفي فأبت أن تأتي إليه وقال والله لتأتين إلي أو لا أبعث لك من يصحبك من قرونك. قالت والله ما أنا أتيه وارسل من يصحبني من قروني. فاستحيا من ذلك بعد أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير. فذهب هو إلى بيتها قال لها كيف رأيتني فعلت بعدو الله يعني ابنها. قالت أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد علمناه يعني هي المختار بن أبي عبيد الثقف. وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. رؤية العالم في يصلي في الحرم ويطيبه. السلفة من شركات الاتصال ليست سلفة جنيات إنما هي سلعة بيعت بالقسط. ثبت أن الجنة تنادي على أبي بكر من أبوابها وعلى زوجة مات زوجها عنها راضي. أما الأول فثابت من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير إن كان من أهل الصدقة دعا من باب الصدقة إن كان من الجهاد دعا من باب الجهاد إن كان من أهل الصيام دعا من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أما المرأة التي صبرت على زوجها والتي مات عنها زوجها هل ينادى عليها من الباب؟ الله أعلم ما ورد في ذلك نص صريح في مالهم. ما هو صيحة رمضان يا دكتور عبد المحسن التي يتناولها الناس؟ هذا تخريف. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. واحد يقول ستحدث الصيحة كبيرة في خمس في نصف رمضان دليل على كذا. كل هذا تخريف كله تخريف وهبل قبل. قال قول سيدنا محمد لا يجوز. سيدنا وسيد الناس كلهم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التشاهد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشاهد الحياة لله والصلوات والطيبات إلى آخره. أما المبير المتلف المفسد كثير الإفساد. حديث ألاج أو حديث ألاج عرق النساء إلي تشاء عربية تؤخذ وتجزأ ثلاثة أجزاء ثم ذهب إلى آخره ضعيف ضعيف ضعيف. قد كان ظاهره يحسن لكن وبعد تبينت به ألد. حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز عند جمهور العلماء واستدلالتهم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ثم المصالح المترتبة على تعليم القرآن. تأخير صلاة المغرب بسبب الإفطار جائز. تأخير صلاة المغرب بسبب الإفطار جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة وقرب الطعام فابدأوا بالطعام وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجل أحدكم عن فطره. زكاة الفطر لا يجوز تقديمها الآن يا مهاب. معنى عتل بعد ذلك زنين. أما الزنين فقالوا من له زلمة كزلمة الشياه هنا. وقيل في الزنين أنه الدعي. قيل في الزنين أنه الدعي يعني ليس بابن لأبيه المعروف ولكنه ولد زنا والعياذ بالله. أما العتل فقيل هو الجموع الطموع الأكول الشروب له أكثر المعنى. لا تطرني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. لا تبالغه في وصفي، النصارى بالغوا في وصف النبي، في وصف عيسى، عفوا في عيسى، حتى قال هو الله عبد لله ثلاثة. أما قول سيدنا محمد نقول على بل قال الرسول قوموا لسيدكم، يعني سعد بن معاذ. سجدة التلاوة بتكبير، هل يجوز التطهير بعد التلفظ؟ قول كريم، اسأل أسئلة يعني محترمة، بارك الله فيك. الجمهور على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا. من أفطر قبل الأذان بدقيقتين إذا كانت بلدته تتحمل ذلك، يعني بلدته تختلف عن القاهرة مقدمة دقيقتين، لا بأس. أما إذا كانت الشمس ما زالت باقية وأفطر فيعيد، ينظر عمدا أو سهوا. إذا سهوا أخطر رأي العلماء القائلين بأنه يتم صومه. تبارك الله فيك يا سامي. حتى إذا استيأس الرسل اقتربوا من اليأس من إجابة دعوتهم. وقد ورد عن ابن عباس وابن مسعود في ذلك قولان متقاربان، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان لها رأي آخر في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. عائشة رضي الله عنها كانت تنكر هذه القراءة وتقول معاذ الله أن تظن الرسل بربها شيئا من ذلك، وتقرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، تقرأه مشددة. أما ابن عباس وابن مسعود فلهما رأي آخر متفق مع متفقان مع بعضهما. رأي ابن عباس يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يقول سبحان الله كانوا بشرا. ابن مسعود يقول وسئل عن هذا قال هو الذي تكره، يعني هو التفسير الذي إذا سمعته تكرهه، يعني هو الذي تكره، يعني مضمون كلامي هكذا. حلق الأنف للمرأة المنتقبة كزينة، حلق المرأة يعني شاعت في هذه الأيام البنات يخرقن الأذن بدلا من حلق واحد 20 حلق في الأذن والأنف والخد، و ليس بحرام لكن الكراهية موجودة. قد قال تعالى في كتابه الكريم أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، ولكن القرائن لأذى النفس، أذى الوجه، أذى الأنف، أذى المترتب، لكن يدل على نقص العقول. صدق الله أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وقد قال القائل وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. فما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزوره، فهو نقص ويتمم بمثل هذا، ونقص أيضا في العقل أيضا. هل حديث ذو الخلصة ثابت؟ نعم حديث ذو الخلصة ثابت، يعني المبالغة في تشويه النفس، كلامنا على المبالغة في تشويه النفس. يعني كان العهد الرسول حلق مثلا قلادة في الصدر لم تشوي نفسها، ثقوب كثيرة جدا في الأذن، ثقوب في الأنف، وبعضهن تعمل هنا أي مكان ترى أن يصلح يعلق فيه حلق فعلته تشويه، وهذا مستجيب مع عدم استطاعات القطع والتحريم. لله عليك هذه الأبيات مرة أخرى بشرط ألا تشمت في زوجتك، هذا الشرط. يقول: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ما الحسن قصر. أما إن كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج أن يزور. بس مع أن لست بضابط للنار في البيت الشيء سقط. صلاة الجمعة في البيت لا بأس بها إذا منعنا من المساجد. وليس من شرط المسجد، ليس من شرط الجمعة عند الجمهور وجود المسجد. وكذلك ليس من شروط صلاة الجمعة أن تكون في المسجد. أما المالكية فهم الذين يقولون بذلك. أما لم يتوقف درس تفسير بس إن شاء الله يكون بإذن الله. أما الجمهور فيقولون الأحناف والشافعية والحنابلة بعدم جواز بعدم اشتراط المسجد لصلاة الجمعة. وبعضهم يستدل بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان كلما صلى الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة. قال له ولده: يا أبي لما تترحم؟ أو أبو ماما قال له: لما تترحم على أسعد بن زرارة أبوه؟ قال: يا بني إنه أول من جمع بنا الجمعة في مكان كذا غير المسجد. رحمكم الله بارك الله فيكم. إزالة شحمة زائدة عفوا. الأذن إزالة الزائد لا شيء فيه. إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر. هل الدعاء بيات من يجوز دعاء بيات من القرآن؟ نعم يجوز دعاء بيات من القرآن ويجوز تأول القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فسبح باسم ربك عفوا إذا جاء نصر الله الفتح إلى قوله فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الصلاة وراء إمام مدخن جائزة وغيره أولى كي يقدم للإمامة. ما سبب نزول سورة المخدود؟ ليس لها سبب نزوله، لكنها متوافقة مع حديث الرسول في قصة الغلام مع الراهب مع الملك. هو الدرس السيرة المفترض أنه الأربعاء بعد العصر إن شاء الله. لو عرفت شخصا على آخر هل عليه إثم إذا أخطأ بعضهم في الآخر؟ أنت أعلم إذا كنت تعلم أن واحدا منهم الشرير وأنه نصاب. عرفت على شخص في هذه الحال إذا كنت تعلم أنه شرير أو نصاب وعرفته على شخص إنك مساعد على الإثم والعدوان. أما إذا كنت تقصد خير وأحدهما خان الآخر فليس عليك شيء. هل العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب؟ نعم واجب. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، فأنتم في طمأنينة ما دمتم تؤمنون بقدر الله. فآمنوا بالله ورسله وآمنوا بقدر الله الذي قدر، فمن ثم لن تصابوا بالهلع كما يصاب غيركم من الأوروبيين ومن الأمريكان ومن الملاحدة. أنتم أهل إيمان والحمد لله تطمئنون، لأنه لن يصيبكم إلا ما كتبه الله لكم، فلا تنزعجوا ولا تتبعوا الأرجيف. أنصح أهل الإسلام بأن لا يتبعوا الأرجيف، لأنه لن يصيبهم إلا ما كتبه الله تعالى لهم. هذا وأحسن التوكل على الله وأحسن الدعاء، أخلصوا في الدعاء. فربكم ورب الكورونا ورب الخلق أجمعين هو الله سبحانه. سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى، يكشف الضر ربنا ويجيب المضطر ربنا سبحانه وتعالى. فلا تنزعجوا ولا تقلقوا ولا تيأسوا من رحمة الله، ولتمشي الأمور هادئة ولنغنم من هذه الأحداث رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تتبعوا الإعلام المضلل المرجف المخوف في العالم كله، لا تتبعوا الإعلام المضلل المخوف المرجف. اطمئنوا، لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. ختامنا كثيرا من الدعاء والرجاء، فربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة والأخوات، أدعو بدعاء الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، وأشكر الله ثم أشكركم أيها الإخوة والأخوات. والأخ الكريم السنوسي: ما فهمت كلامك. فأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا أخت سحر، لا تجدي في نفسك علينا، بإذن الله تعالى الأمور تتعدل ونستطيع الإجابة على سؤالك، بارك الله فيك. ولا تقصني. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه إلى الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.